ما دون القبضة مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه، أن هذا جزء من ذاك، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد بالحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الروايات كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في مانع، هذا من باب القذارة والأساخة التي تتجمع في الأذن. ما في مانع من أغلو؟ من إيش؟ من أغلو؟ نعم ما في مانع. ما في مانع، لأنه هذا أنا فاتني وخطر بالي، هذا ليس من اللحية. أين أغلو؟ لخلاف هذا. أين أغلو؟ هذا الذقن، الذقن شوف العظم، العظم هذا العظم تحت العظم. وين بنتي العظم؟ هذا هو حدود اللحية. والآن أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا. طيب شيخنا، كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان فيه هناك بعض المشايخ كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فأنا بدي أشوفها، أشوف جواب شيخنا عليها يعني. أفضل إن كان السفير. جزاكم الله خيرا. وإياك. بيقول إن من مذهب الشيخ حفظه الله أنه قال قبل ذلك في بعض الأشرطة أنه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف. نعم. فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا أهل العلم، هل يوجد في السلف من قال بوجوب الأخذ ما زاد عن القبضة بحيث أنه إذا لم يأخذ أثم؟ فقالوا جميعا أنه لا يوجد إطلاقا أحد قال بهذا. فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سبقه إلى ذلك. أنا أقول بصراحة إذا كان مفروض من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص، فالجواب لا. ولكن هذا السائل إذا كان يريد من سؤاله كما هو الموضوع في كل مسلم الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا سار معي في طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه أنا. فأنا أقول ابتداء وسلفا إذا كان هذا السائل أو المتسائل يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول افتراض، أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، ممكن بعد ذلك نمشي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة. فيا ترى هل هو يوافق على هذه الخطوة الأولى؟ يظن أن هؤلاء المتشائمين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليم. فهل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟ نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اقتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا وقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الاولى؟ اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوة الاولى. اذا ينبغي ان نمشي الى الخطوة الثانية. نعم اليس كذلك؟ بلى. الخطوة الثانية، هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وهي القول بالجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟ يعني يستوي في إيه؟ في الجواز؟ أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق قرضا، يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسفل؟ هل الأمر سواء؟ أنا أظن أنه سواء عنده. أظن نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من العفو عن اللحى؟ يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشته في المسألة حتى أستطيع أن أنا أهضم ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من يأخذ اقتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا ليه لان هو له فيه سلف، ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. فيقول ان الاصل عدم الاخذ لان اعادة الكلام السابق، وهذا لا يفيدنا، نحن نريد ان نتفق على الخطوة الثانية. نعم. اي شيء هو اباح لنفسه ان يهمل عموم النص، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند احد من اهل العلم الا بدليل، ولا اقول بنص حتى لا نقيد انفسنا بنص، لأن قولي بدليل أعم من النص، لعله واضح لديك؟ أي واضح نعم. طيب بأي دليل هو استجاز عدم الأخذ بعموم النص؟ طيب شيخنا ماشي، هنفترض أننا يعني مكان ومسلم، نطلع للخطوة الثالثة. طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الأفضل، الأخذ أم الترك؟ هو يقول الترك. إذن لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟ نعم أن الأصل كما نحن نتفقون إعمال النص بعمومه، فإذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره أو غيره يكون دليلا كما دندنت حول الدليل آنفا على أن هذا النص العام ليس مقصودا، حينئذ لا يجوز أن يقول بالجواز الإشبال، أو إن قال بهذا فعليه أن يخطئ من يخالف الإشبال. ما هو يا ترى الجواب؟ هو شيخنا يقول ان مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمته منه، يعني هو كذلك يقول ان صحيح الاصل في الادله العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز. معليش يا اخي هذا مفهوم، لكن فعل ابن عمر وهو كما تعلم الحريص على اتباع السنة، نعم، هل أخذ بالمفضول أم بالفاضل؟ أخذ بالفاضل عند نفسه. عند نفسه، أم هذا قيد احتراز لطيف؟ جزاك الله خير. وعند غيره عند غيره يخطئ، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع. إذن رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة من الأخيرة، إذن هو يخطئ ابن عمر؟ لا، ده هو نفسه لا يخطئ. كيف يعني؟ يعني يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة. يا أخي بارك الله فيك، ما تؤاخذني إذا قلت لك أي دوبني دون ولفتي. يعني هلا لما بيقول أحد الصحابة قولا يخالف النص، نحن نعرف أنه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول إنه لم يخطئ؟ لا، نقول أخطأ. طيب ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، أخطأ أم أصاب؟ ما أدري، مشكلة. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله، يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من الخطوات، فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول صحابي من فعل صحابي؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه اشتباك النتائج والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. ذكر في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة بنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟